الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: من كان عليه قضاء من رمضان فهل يجوز له أن يصوم العشر من ذي الحجة بنية قضاء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلتا، فإذا كان على الإنسان شيء من أيام رمضان وأراد أن يقضيها في أيام العشر الأول من ذي الحجة فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك، ولكن لا بد من نية القضاء مع نية صيام العشر، فإذا قبل الله عز وجل منك ذلك ثبت لك الأجران وتحقق لك الثوابان بصيام يوم واحد، يكتب لك أجر القضاء وأجر صيام العشر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. ومما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤخر أيام قضائه إذا فاته شيء من رمضان ليصومها في العشر من ذي الحجة، والله أعلم.